أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذا البث المباشر، ونحن ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هذه الساحة الطيبة المباركة، ساحة مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إن الإيمان بالله تعالى يبعث في النفس الأمل ويدفع عنها اليأس والقنوط، فالمؤمن الحق يرى أن الأمور كلها بيد الله تعالى، فيحسن ظنه بربه ويرجو ما عنده من الخير. والمجتمع المؤمن هو الذي يبنى على قاعدة هامة، وهي التكوين قبل التمكين، وتغيير النفوس قبل تغيير الأنظمة. وعلى هذه القاعدة ينشأ جيل مؤمن مؤهل لحماية راية الإصلاح، ذلك الذي هو مهمة الأنبياء والرسل وورثتهم من الصالحين والعلماء العاملين. إن أول ما يحرص عليه المجتمع المسلم هو تحرير الإنسان من كل عبودية أو خضوع لغير الله تعالى، بدءا من حرية الاعتقاد وانتهاءا بحرية القول والعمل. فاللهم زيننا بزينة القرآن، وثبتنا على الإيمان، واختم لنا بخاتمة الخير والإحسان. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما نستهل نقلنا لصلاة الفجر بتلاوة قرآنية مباركة، آيات بينات، بدءا من الآية 71 بعد 100 وحتى الآية 85 بعد 100 الأولى من سورة آل عمران، يتلوها علينا قارئنا في فجر هذا اليوم القارئ الشيخ جمعة مختار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم.

رسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع صدق الله العظيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استفتحنا معا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات سورة آل عمران، تلاها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار، ونحن ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة طيبة طاهرة هي ساحة مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، روي عن لقمان رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني عود لسانك، اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. وروي عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وفي مجالسكم وأينما كنتم، فإنكم ما تدرون متى تتنزل المغفرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن تتنزل علينا رحمته ومغفرته في هذه الساعات المباركة.